وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يأتين من كل بد إن عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير قضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوساط واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى بيت العتيق لكل أمة جعلنا

كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وبشر المحسنين وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان الذين أهلوا.